فلما حصلت الجفوة بين كده أبو لهب وأمه بقى وامراته قالوا للأولاد ودودونهم وقالوا لازم تطلقوا الايه البنات بتوع محمد. فطلقوا بنات محمد. فلما جه أول واحدة طلق البنات بنت محمد دعر عليه رسول الله وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. شوف الكاف يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني وأنا أخاف أن أبعثهم في رحلتي إلى الشام. الله طب ده أنت كافر جوه تقول لا ما عندوش حاجة وخايف مني ليه بقى؟ كان الأصول أنك أنت ما تخافش بقى. فلما جم في الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي. كل الرحال بقى عملوا إيه؟ خط برليف حواليه. وبعدين صبح الصبح لقوا ايه حاجه بتنهش نقشت الولد بقى لقوا سبع. قاموا الناس قالوا هو كل ابو لهب كان خايف من دعوه محمد، دعوه محمد تحققت. قام واحد قالوا لكن ده هو النبي قال اكلك كلب من كلاب الله وده سبع. قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب، ده يبقى سبع. كل حاجه تنسب الى الله لازم تبقى ايه كبيرة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلددهم في العناد وإصرارهم على الكفر تصيبهم قارعة. القارعة هي الشيء يطرق بعنف على هادئ ساكن. واحنا بناخد منها قرع الباب، قرع الباب واحد قاعد في بيته ساكن كده وبعدين يلتفت إليه. ولذلك يقول لك في نقرة الباب وفي قرعة الباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في ذاتهم أو تحل قريبا من ديارهم. نحن قلنا أن صلح الحديبية إدى للمسلمين فك تشريبة يعني هدوء نفس وبقوا يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السرايا في الحتت اللي حوالين الإيه. فبالقبائل بتيجي أفواج وتؤمن ودي أفواج وتؤمن ومن تحل قريب. لما يبلغهم بقى كده أن الإسلام عمال يزحف كده وها دي ايه ادي بقى القارعة في ذواتهم وبعدين ايه في حواليهم حتى يأتي وعد الله بان هم يدخلوا ايضا في الموضوع بفتح مكة او يأتي وعد الله عليهم يوم القيامة ويدلهم العذاب اللي هم ايه يستحقوه. فاذا دي تطمين لمين؟ للي قالوا اللي بيقول لهم افلم ييأس الذين امنوا. ولا يزال الذين كفروا اي لا ينفكون عن حال من هذه الاحوال أن تصيبهم بما أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله أي بالنصر. وبعد ذلك تدخل الجزيرة وكله يدخل في إيه في حي الإسلام. إن الله لا يخلف الميعاد. قال لك إن كلمة وعد عادة تيجي في الخير وكلمة وعيد تيجي في الشر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إعادة ومخلف موعدي. يعني الإعادة يبقى بإيه؟ بشر. ووعد وعدا يعني بالخير. إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين في طيب أو نقدر نقول إن المسألة متعلقة بتصبير المؤمنين. يبقى كن ربنا حينصرهم بالقارعة تصيب هؤلاء أو تأتي حول ديارهم أو يبقى وعد الله لكم بالإيه بالنصر بقى والغلبة. يبقى وعد بالنسبة لمين؟ للي بيصبرهم. إنما هو وعيد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهم. وإن الله لا يخلف الميعاد قضية قرآنية. قضية القرآنية لا يخلف الميعاد بتعليل رتيب فلسفي بفكر البشر. ليه؟ لأنك إذا وعدت وعدا معنى انك بشرت بشيء لم ياتي زمنه. انا اوعدك ان اعمل كذا مش هعمل لك دلوقتي ادي الوعد اعمل لك كذا. طيب مين ضامن انك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي؟ محدش ضامن دي بقى. طب ومين ضامن ان انا افضل لحد انت ما تعمل لي؟ طب ومين يضمن لي ان ما ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تعمل لي؟ اذا ما فيش واحده مضمونه. إذن لا يصح أن يعد إلا أن يقول إن شاء الله ولا يعد وعدا مطلقا إلا الله. لا يعد وعدا مطلقا إلا مين؟